صلى لا يهون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Allah.

ثم عملك ولتكونن Father.

Yeah. وقال له صدقنا وعدنا سر. ارجع وقال الحمد لله الذي صدقنا وترى الملائكة يسبحون بحمد ربه وسر الملائكة بسم الله Yeah.

والعاقبة للمتقين Thank you. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك

يلا يوسف بتاع الضليع، اطفوا كشافاتكم، اطفوا كاميراتكم، انزل عشان.